يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيضا سؤال عن الجمع بين الصلاتين بسبب هذا الأمر، هل يجمع بينهما بسبب هذه؟ ما ورد هذا، ما ورد الجمع إلا للمرض أو للمطر أو للسفر. الجمع ما يجوز إلا في ثلاث حالات، إما لمرض يحتاج المريض فيه للجمع، وإما في سفر، وإما في مطر، في مطر يبل الثياب ويورث في الأرض وحل يشق على الناس بينهم وبين المسجد. والأصل أن كل صلاة تصلى في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا يجوز تغيير الوقت والجمع بين الصلاتين إلا بدليل، إلا بدليل، ولا دليل على أن الغبار يجمع من أجله، ما فيه دليل. نعم.